الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففعل فتح العين المتعدي، ما وزن اسم الفاعل منه؟ فاعل. أحسن، مثل ضرب فهو ضارب. أحسنت، بارك الله فيكم. واللازم من فعل، ما اسم الفاعل منه؟ فاعل أيضا. أحسنت، لو ذكرت مثال له. ذاهب. نعم، ذهب فهو ذاهب. ذهب فهو ذاهب. أحسنت، ذهب فهو ذاهب. نعم، أحسنت، خرج فهو خارج. أحسنت. يكثر مجيء اسم الفاعل من فعل بالضم على وزنين، ما هما؟ فعل. أحسنت، ما مثال الفعل؟ نعم، كضخم وسهل. أحسنت، ضخم فهو ضخم، سهل فهو سهل. نعم، وما مثال الوزن الآخر فعيل؟ جمل فهو جميل. نعم، أحسنت. كيف تصوغ اسم الفاعل مما زاد على ثلاث أحرف؟ نأتي بالمضارع ثم نقل بها المضارع ميما ثم نكسر الحرف الذي قبل الأخير. أحسنت، لو ذكرت مثالا. أخرج فهو مخرج. أحسنت، أخرج يخرج فهو مخرج. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، كيف تصوغ اسم المفعول مما زاد على ثلاث أحرف؟ نأتي بالمضارع. نعم، في المضارع ميم قبل الآخر. أحسنت، ما مثاله؟ أخرج فهو مخرج. أحسنت، مخرج. مخرج. ما زينة اسم المفعول من الثلاثي؟ مفعول، ما مثاله؟ ضرب فهو مضروب. نعم، هل فعيل قياسي في اسم المفعول من الثلاثي؟ سماعي. نعم، سماعي. أحسنت، وناب نقلا عنه هو فعيلي. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، من يحب أن يقرأ؟ كما تريدون شيخ. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن والديكم عن مشايخكم. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جزء فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعل، وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى، وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. لا يزال ابن مالك رحمه الله يذكر الأسماء العاملة عمل الفعل، ذكر المصدر وذكر معه اسم المصدر وذكر اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول، ثم فصل ببابين يتعلقان بالصرف، وهما أبنية المصدر وأبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها، وذكر فيه أيضا أبنية أسماء المفعولين. ثم رجع هنا إلى ما يعمل عمل فعله، فذكر الصفة المشبهة باسم الفاعل، وسيبقى عليه بابان بعد ذلك فيما يعمل عمل الفعل، هما باب أفعال التفضيل سيذكره بعد أبواب، وباب أسماء الأفعال سيذكره بعد فصل طويل بعدة أبواب. المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، هذا المراد بالصفة، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعال التفضيل والصفة المشبهة، يشمل هذه الأربعة. وصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل في المعنى العام، وهو الدلالة على الحدث وفاعله، هذا أهم ما تشبه فيه اسم الفاعل، الدلالة على الحدث وفاعله. وكذلك تعمل النصب كاسم الفاعل، وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث كاسم الفاعل، لكنها تفارقه في خمسة أشياء ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات التي سمعناها. قال رحمه الله: صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، يقال صفة مشبهة وصفة مشبهة. يقول: إن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها في المعنى بها، نحو قولك حسن الخلق وطاهر القلب. الأصل حسن خلقه، لاحظ خلقه فاعل لحسن، طاهر قلبه، قلبه فاعل لطاهر. فخرج نحو زيد ضارب أبوه، فإنك إذا أضفت هنا الوصف إلى الفاعل ماذا تقول؟ أحسنت، ضارب الأبي. إضافة الوصف هنا إلى الفاعل ممتنعة، لأنه سيتوهم أن الإضافة هي المفعول وأن الأب مضروب وهو ضارب. لذلك إضافة اسم الفاعل هي الفاعل هنا ممتنعة. وخرج أيضا نحو زيد كاتب أبوه، فإن إضافة الوصف هنا وإن كان لا يوقع في اللبس، يعني ليست هي ممتنعة، لكنه لا يستحسن. إذا أضفت زيد كاتب أبوه، إذا أضفت ماذا تقول؟ كاتب الأبي، هذا ليس ممتنع لكنه لا يحسن، لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها. أنت حين تقول زيد حسن الخلق، التقدير حسن هو، فكأنك نسبت الحسن إليه، هو إلى زيد، وهذا يحسن في قولك حسن الخلق، لأن من حسن خلقه يمكن أن يوصف هو بالحسن. لكن لو قلت كاتب الأب فالتقدير كاتب هو، لكن لو قلت كاتب الأب فالتقدير كاتب هو، ومن كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه إلا على مجاز بعيد، لكن من حسن خلقه يمكن أن ينسب الحسن إليه. أما من كتب أبوه فلا يمكن أن تنسب الكتابة إليه إلا على مجاز بعيد. فإضافة الصفة إلى مرفوعها إذا كانت الصفة اسم فاعل إما ممتنعة لكونها توقع في اللبس، وإما غير مستحسنة. إضافة الصفة إلى مرفوعها إذا كانت الصفة اسم فاعل إما ممتنعة لكونها توقع في اللبس، مثل زيد ضارب الأب، لأنه قد يتوهم أن الأب مضروب وهو ضارب، وإما غير مستحسنة، مثل زيد كاتب الأب. أما إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها فهذا أمر مستحسن. قال: صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، أي يستحسن أن يجر بها فاعلها في المعنى، كالأمثلة السابقة: حسن الخلق، طاهر القلب. وتقول: نقي النفس، جميل الظاهر، حسن الصوت. المضاف إليه في هذا كله هو الفاعل في المعنى. أما اسم الفاعل فإضافته إلى مرفوعه كما سبق إما ممتنعة وإما قبيحة غير مستحسنة، هذا فرق بينهما. ثم ذكر ابن مالك 5 أحكام تخالف فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل. قال: وصوغها من لازم لحاضر، كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه لا سببية وجب. وصوغها من لازم، هذا الأول مما تخالف فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل. الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، كقولك هو طاهر القلب، جميل الظاهر، حسن الخلق. طهر فعل لازم، جمل فعل لازم، حسن فعل لازم، هذه أفعال لازمة، والفعل اللازم كما تعرفون هو الذي لا ينصب المفعول به بنفسه. أما اسم الفاعل فيصاغ من اللازم والمتعدي، تقول قائم وهو من قام، وقام فعل لازم، وتقول ضارب من ضرب، وضرب من الأفعال المتعدية. هذا الفرق الأول، هذا الأول مما تخالف فيه صفة مشبهة اسم الفاعل في هذه الأبيات. الثاني قال: لحاضري، الصفة المشبهة لا تكون إلا للزمن الحاضر الدائم لأنها تفيد الثبوت والدوام، فلا تكون إلا للحال، يعني لا تقول زيد حسن الخلق أمس أو غدا، خلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل يكون الأزمنة الثلاثة، يكون للمضي وللحال وللاستقبال، هذا الثاني. قال: كطاهر القلب جميل الظاهر، فهم من تمثيله بالمثالين وهما طاهر القلب وجميل الظاهر، فهم الحكم الثالث الذي تخالف فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل، وهو أنها إن كانت من فعل ثلاثي لم يلزم جريها على المضارع، بل هي نوعان. النوع الأول ما وازن المضارع في الحركات والسكنات، مثل طاهر القلب، طاهر يوازن يطهر، طاهر يطهر، طبعا المقصود بالموازنة هنا الحركات والسكنات، هذا القسم الأول. الثاني ما لم يوازن المضارع في الحركات والسكنات، مثل جميل، جميل غير موازن ليجمل، جميل ويجمل، وهذا هو الكثير فيها. الكثير فيها عدم موازنة المضارع في الحركات والسكنات، وهذا بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل لا يكون إلا موازنا في الحركات والسكنات، لا يكون إلا موازنا للمضارع في الحركات والسكنات. ضارب موازن ليضرب، كاتب موازن ليكتب. ثم قبل أن يذكر الرابعة والخامسة مما تخالف فيه اسم الفاعل، قال: وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، يعني أن صفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي لواحد، وعمل اسم فاعل المعدى لها يعني ثابت لها، عمله ثابت لها. تقول زيد حسن الخلق كما تقول زيد ضارب الرجل، وإن كانت الصفة المشبهة لا تعمل النصب كما يعمل اسم الفاعل، اسم الفاعل ينصب المفعول به حقيقة، أما الصفة المشبهة فجعل النحاة السببية المنصوبة بعدها إما تمييزا وإما مشبها بالمفعول به كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. قال: على الحد الذي قد حد، يعني بالشروط المتقدمة في اسم الفاعل. وسبق أنه يشترط فيه في اسم الفاعل حال تجرده من أل شرطان ليعمل، ما هما؟ الاعتماد. نعم. وأن يكون للحال. أحسن. سبق الاعتماد أن يكون معتمدا على. نعم، الاعتماد وأن يكون للحال والاستقبال، سبق هذان. نعم. لكن هل يتصور هنا أن نشترط كون صفة مشبهة للحال أو الاستقبال؟ لا، لأنه نص على الحال. أحسنت. قال: وصوغها من لازم لحاضر لا تكون إلا للحال. لذا لا يحمل هذا قوله على الحد الذي قد حد، لا يحمل على كل ما لاسم الفاعل من شرط، وإنما يحمل على شرط الاعتماد. ثم قال رحمه الله: وسبق ما تعمل فيه مجتنب، هذا الرابع مما تفارق فيه، صفة المشبهة اسم الفاعل. وسبق ما تعمل فيه مجتنب أنه لا يتقدم معمولها المنصوب عليها. ففي قولك زيد حسن الخلق لا يجوز أن تقول زيد الخلق حسن، لا يجوز هذا، بخلاف اسم الفاعل في قولك زيد ضارب الرجل يجوز أن تقول زيد الرجل ضارب، يجوز أن يتقدم المعمول المنصوب. قال: وكونه ذا سببية وجب، الخامس أنه يلزم أن يكون معمولها سببيا، أي متصلا بضمير موصوفها، إما لفظا مثل زيد حسن خلقه، وإما معنى مثل زيد حسن الخلق أي منه. وقيل إن أل خلف عن المضاف إليه فتغني عن الضمير، فمعمول الصفة لا بد أن يكون سببيا لا أجنبية، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل معموله يكون سببيا ويكون أجنبيا، مثلا في قولك زيد ضارب أخاه، زيد ضارب أخاه، المعمول هنا سببي أو أجنبي؟ سببي. سببي، أحسنت. زيد ضارب عمرا، معموله هنا أجنبي. أجنبي أحسنت. زيد ضارب أخاه، المأمول سبيل اتصاله بضمير يعود على صاحب الصفة المشبهة وهو زيد. زيد ضارب عمرا، المأمول هنا هو قوله عمرا وهو أجنبي ليس فيه ضمير يعود على صاحب الصفة المشبهة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.